لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. ما بعد، فقد قدمنا فيما سبق أصناف الناس، وبينا من خلال ما كتبه شيخنا الكردي ما للذنوب من آثار ومن ظلمة، وما للطاعات من نور ومن راحة. فهل لنا أن ندخل على علم القلب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإحسان، والسائل أمين الوحي والمجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون؟ قال سيدنا جبريل في الحديث الطويل الذي رواه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي نقل إلينا الحديث والصحابة شهود، قال إن السائل وهو جبريل قال له ما الإحسان بعد أن سأله عن الإسلام والإيمان؟ سأله عن الإحسان فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو العلم الذي سمي فيما بعد بعلم التصوف أو بعلم القلوب. ومعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه أن تتعرف على الله عز وجل في كل أمورك حتى تحسن الأمر حسبة لله رب العالمين. إذا مشى مشى لله، وإذا وقف وقف لله، وإذا عمل عمل لله، وإذا قال قال لله، وإذا صنع صنع الصنعة لوجه الله رب العالمين، يتقنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذن الإحسان أن تكون محسنا في كل أمرك، لأن الله يحب الإحسان في كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، أي تراه في كائناته، في سماواته وفي أرضه، في نهاره في ليله، كل ذلك خلقه المولى تبارك وتعالى لتعلم به أن الله يراك. ولذلك قال: أن تعبد الله كأنك تراه، أي تراه في صنعته، لأن الصنعة تدل على الصانع. فإن لم تكن تراه ولم يكن لك فكر في كونه ولم يكن لك نظر في آثاره، فاعلم بأنه يراك. ضع في نفسك أن الله تبارك وتعالى يراك، وإذا كنت واضعا هذا المعنى في نفسك فإنك ستحسن القول وتحسن العمل. نبع علم التصوف من هنا، من هذا القسم، وهو قسم الإحسان. ولذلك قال شيخنا: واعلم أن التصوف ويقال له علم الباطن، علم إصلاح الباطن، والباطن إذا صلح صلح الظاهر، وإذا فسد هذا الباطن فإن الظاهر يفسد حتى ولو كان أمام الناس على شكل يقال فيه إنه شكل فيه صلاح. لا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذن هذا القلب الذي هو محل نظر الله يحتاج إلى علم ويحتاج إلى طبيب يطبب هذا القلب، والطبيب للقلوب هو الله تبارك وتعالى. والذي أوحي إليه بطب القلوب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن نأخذ هذا العلم من رسول الله كما سنقول إن شاء الله في مبادئ هذا العلم. قال شيخنا رضي الله عنه أرضاه: واعلم أن التصوف ويقال له علم الباطن من أجل العلوم قدرا وأعظمها محلا وفخرا وأسناها شمسا وبدرا، وقد فضل الله أهله على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، وجعل قلوبهم قلوب أهل هذا العلم معدن الأسرار، واختصهم من بين الأمة بطوالع الأنوار، فهم الغياث للخلق والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق. هذا مدخل إلى تصور هذا العلم، علم جليل. لماذا؟ لأنه يتعلق بإصلاح النفس من القلب، يعني إذا أصلحنا القلب رأينا البدن صالحا، وإذا كان البدن صالحا كانت الحركة صالحة، وكان الكلام منه على لسانه فيه الصلاح، وكان عمله في أي اتجاه فيه الصلاح. هؤلاء هم الذين اعتنى بهم علماء الصوفية، لم يكن لهم من حظوظ الدنيا والظاهر من شيء في حياتهم، وإنما تركوا ظواهرهم تكون كما تكون، وجعلوا همهم في بواطنهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم وقال لكل المسلمين ولكل عباد الله لكن لأولي الألباب، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، ويجوز الضم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن علماء الصوفية اهتموا بهذا القلب، لأنهم أخذوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم ينظرون إلى الناس من حولهم ويكونون معهم معينين لهم مصلحين لهم يغيثونهم، هم غياث الخلق والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق، يعني لا يفعل إلا لله ولا يقول إلا لله ولا يتحول من شيء إلى شيء إلا لله حتى يأتيه اليقين. نقل شيخنا كلام السابقين، لأن كلام السابقين بالنسبة لنا كلام يحتاج منا إلى وقفات. قال الشيخ: قال الطيبي رحمه الله: لا ينبغي للعالم ولو تبحر في العلم حتى صار واحد أهل زمانه أن يقنع بما علمه. يعني هو عالم في الفقه، في النحو، في البلاغة، في علم من علوم الحياة كعلم الكيمياء، كعلم الطب، عليه أن يجتمع بأهل الطريق. ولذلك قال: ومن الواجب، وإنما الواجب عليه الاجتماع بأهل الطريق ليدلوه على الطريق المستقيم حتى يكون ممن يحدثهم الحق في سرائرهم من شدة صفاء باطنهم. لأن الإنسان إذا صفت نفسه فإن الله عز وجل يلهمه في سره أن يفعل كذا، ويعطيه علما باطنيا، وهو ما جاء في قوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما. يعني يلقي إليه بإلهام يراه في قلبه علما واصلا إليه من ربه أن افعل كذا أو قل كذا. ومن هنا يرى نفسه مع صفاء قلبه مستريح البال. لماذا؟ لأنه يسير بهذه الخواطر، وهذه الخواطر أتته من ربه لكن بعد صفاء قلبه واتصال سره بربه، أنه يعيش مع الله ويقول لله ويفعل لله ويرى نفسه في كل أحواله مع الله عز وجل. هذا كلام الطيبي. يقول: العالم عليه أن يكون كذلك حتى يحدثه الحق، وحتى يخلص من الأدناس والذنوب، وأن يجتنب ما شاب علمه من كدورات الهوى، خصوصا إذا كان من علماء الدنيا، فإن علماء الدنيا دائما لهم هوى ولهم شهوة، إذن نزواتهم تجعلهم في علمهم يميلون إلى الكبرياء وإلى أنهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه أحد. ولو أنهم جلسوا مع هؤلاء الصالحين لعلموا أن الفضل في كل ما علموه لله رب العالمين، وأنه لا فضل لهم سوى أنهم أوعية للعلم، وعلموا أن الله عز وجل هو العليم المعلم. وكلما كان الإنسان صافيا مع مولاه كلما زاد علمه من الله وثبت علمه بتقواه، لأن الإنسان يكون عالما وحينما يكون تقيا فإن علمه يثبت، وإن علمه ينفع نفسه بعلمه وينفع الذين من حوله. قال شيخنا: هذا الذي يعيش مع هؤلاء الصالحين يرى نفسه بعيدا عن حظوظ نفسه الأمارة بالسوء حتى يستعد لفيضان العلوم اللدنية على قلبه والاقتباس من مشكات أنوار النبوة، ولكن لا يتيسر ذلك إلا على يد شيخ كامل عالم بعلاج أمراض النفوس وتطهيرها من النجاسات المعنوية. هذا وبالله التوفيق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته، أن يباعد بيننا وبين معصيته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.